وأمر آخر بس تتعلق في نفس الأضحية، يعني السن المجزئ في الأضحية بالنسبة للضأن. بالنسبة للضأن يعني اللي ببري الإنسان به ذمته هو السنة، لكن بعض الخرفان إذا كانوا سمان بيمشي الحال يكون عمره 6 أشهر فصاعدا، بس يكون سمين بحيث أنه إذا نظر الناظر إليه ظن أن عمره سنة، فيجوز والحالة هذه، وإلا فلا بد أن يكون عمره سنة. والماعز، الماعز حكمه كذلك لا بد من سنة. لا بد من سنة. نعم. يعني الجذع من الضأن مقصود فيه، الجذع من الضأن مقصود فيه السن فما فوق. اي نعم. اما اذا كان يعني تحت السن هذا لازم يكون مستوفي يعني يعني الصحة وال السمن. السمن. نعم. اي نعم. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. جزاك الله خير. أهلين.